اللي عاوز اقوله ان في ناس معتقده ان الداعيه ده هو فقط الشخص اللي بيبقى في المسجد او في المنبر او في التلفزيون مثلا وقدامه المايك مثلا وبيكلم بيخاطب العامه. يا جماعه اللي انا عاوز اقوله ان دي ابسط اشكال الدعوه, دي ابسط اشكال الدعوه, وعاد للاسف اصبحت انها من اقلها تاثيرا الوقت يا جماعه على الناس او على ناس كتير من اللي بيبقى كارهين هذا الكلام وهذه الافكار والكلام ده. عاد للاسف ناس كتير اول ما تلاقي حد في التلفزيون شغال كذا او كذا يقول لك لا يا عم الكذابين اللي مش عارف ايه ويقفله. ليه يا جماعه؟ لان الاهم عند الناس من القول هو العمل. دي فعلا النقطة المهمة جدا, الأبلغ من القول هو العمل. فاحنا عاوزين نقوله إن ربنا سبحانه وتعالى نبهنا الموضوع ده من زمان. ربنا ما قالش ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله خلاص, لا, ربنا سبحانه وتعالى قال ربنا سبحانه قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. دي مهمة جدا. أقول لكم على جملة مهمة كان قالها أحد العلماء في التنمية البشرية, بيقول إيه؟ بيقول يا ريت تكتبوا الجملة دي, بيقول عندما أرى عملك يعلو صوته جدا جدا حتى أكاد لا أسمع صوتك. تاني يا جماعة أقول لكم الجملة, عندما دي الترجمة بتاعتها يعني بالإنجلش, عندما أرى عملك يعلو صوته جدا جدا حتى اكاد لا اسمع صوتك. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ بيقول لك انك ممكن تكون قاعد بتكلمني عن الدعوه وقال الله وقال الرسول والكلام ده, وابقى شايفك قدامي بتعمل حاجه غلط او بترتكب حاجه غلط. بيقول لك العمل اللي انت عملته قدامي ده صوته عليا ووقعه عليا واثره عليا بيبقى اعلى بكتير من الصوت الكلام اللي انت بتقوله.